بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فضل الله يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله في كتاب أخصر المختصرات في باب البيوع، قال: وفاسد يبطله كشرط عقد آخر من قرض وغيره، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى القسم الثاني، وهو الفاسد المفسد. يعني معنى ذلك أن الشروط على ثلاثة أقسام: شروط صحيحة ويصح بها ماذا؟ العقد، وشروط فاسدة ويفسد بها العقد. وسيأتي معنى أن من الشروط ما يكون فاسدا لكن لا يفسد ماذا؟ العقد. فالقسمة ثلاثية، انتهى من القسم الأول وهي الشروط التي لا تفسد العقد، تكون صحيحة في نفسها ويصح العقد بها. ومرت معنا، انتقل المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك إلى ما يتعلق بالشروط التي هي فاسدة في نفسها وتفسد ماذا؟ العقد. فاسدة في نفسها وتفسد ماذا؟ العقد. وذكر عليها أمثلة، قال: كشرط عقد آخر من قرض وغيره، يعني إيجارة أو ما يتعلق بشركة. وذكروا أشياء، ذكروا ماذا؟ أشياء على هذه المسألة. قال: كشرط عقد آخر من قرض وغيره، بمعنى أن هذا الإنسان يقرض ماذا؟ إنسان مالا، يقرضه ماذا؟ مالا، ويشترط هذا المقرض أن المقرض يبيعه ماذا؟ بيته، أن يبيعه ماذا؟ بيته، أو يبيعه أرضه، أو يبيعه ماذا؟ سيارته. يعني أنت تقرض هذا الإنسان، هذا إنسان يحتاج إلى القرض، هذا إنسان يحتاج إلى القرض، فاستقرضك مالا، أي طلب منك مالا قرضا، فتقول: أنا أعطيك لكن بشرط أن تبيعني ماذا؟ بيتك، أرضك، سيارتك، إلى آخره. هل هذا يصح؟ هل هذا الشرط صحيح؟ ثم بعد ذلك هل هذا العقد أيضا يصح؟ العقد الأول هو ما يتعلق بالبيع، والعقد الثاني وهو ما يتعلق باشتراط البيع. العقد الأول فيما يتعلق بالقرض، أقرضه، وهذا يعتبر من العقود، هذا يعتبر ماذا؟ من العقود. والثاني وهو البيع أيضا يعتبر ماذا؟ من العقود، ولكن هذا القرض الذي اجتمع مع البيع فيه شرط، فيه ماذا؟ شرط. فالعقد الأول يسمى بعقد التبرع وهو قرض، والعقد الثاني هو عقد البيع ويعتبر من قبيل عقود المعاوضات. الأول جائز والثاني لازم، ولكنه لما أقرضه اشترط عليه أن يبيعه بيته. أنا أعطيك 100,000 مقابل أن تبيعني ماذا؟ بيتك، سيارتك، أرضك، إلى آخره. يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا الشرط في ذاته فاسد، أن هذا الشرط في ذاته ماذا؟ فاسد. لماذا؟ لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا، أقرضه يريد منفعة من هذا القرض، والقرض هي من عقود الإرفاق، القروض هي من عقود الإرفاق. أنت تعطي إنسان يعني من باب الإحسان إليه ومن باب الرفق به، فإذا طلبت مقابل هذا ماذا؟ القرض، معنى أن هذا العقد تحول من عقود الإرفاق والإحسان إلى عقود المعاوضات، إلى عقود معاوضات. وإلا في القرض أنت تعطي إنسان مالا فينتفع به شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو سنة، ثم يعيد لك ماذا؟ المال. معنى ذلك أنك أحسنت إليه. فعقود القروض أو عقد القرض هو من عقود الإرفاق والإحسان. فإذا طلب الإنسان مقابله، إذا طلب الإنسان مقابله، تحول هذا العقد من عقد إرفاق إلى عقد معاوضة، يعني عقد استفادة، يريد يستفيد من هذا القرض، يريد يستفيد من هذا ماذا؟ القرض. والحديث وإن كان مجمع على ضعفه ولكن المعنى صحيح بالإجماع، كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا قال بعني ماذا؟ البيت. والعادة أن الإنسان سيبيع بيته بأقل من ثمنه، يقول: هذا أحسن إلي وأعطاني 100,000 قرضا، فأنا سأبيعه ماذا؟ البيت الذي يعدل مليونا بتسعمائة ألف، أو ربما يعني يكون أقل من ذلك، فالشاهد أن هذا يسمى بالقرض الذي جر نفعا، القرض الذي جر نفعا. إذن هذا هو القيد الأول، أن هذا العقد في ذاته فاسد، وهذا يعني ماذا؟ هذا الشرط في ذاته فاسد وهذا العقد في ذاته فاسد. ما معنى فاسد؟ أي أن هذا البيع لا يصح وهذا العقد لا يصح. إذن أبطلنا العقد، قلنا هذا عقد هذا الشرط فاسد، أبطلنا الشرط، قلنا هذا الشرط الذي اشترط على فلان بأن يبيعه ماذا؟ بيتك، بأن يبيعه ماذا؟ بيته بمقابل هذا القرض، نقول هذا شرطك فاسد، هذا شرطك فاسد. وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه بطلان البيع وهو بيع البيت، بطلان البيع وهو يعني ماذا؟ بيع البيت. فهذا قرض جر نفعا فهو من قبيل الربا. أما قول الإنسان يعني يقرض إنسان مقابل يعني ماذا؟ يعني يبيع مقابل إيجارة، يقول أنا أبيعك البيت الفلاني مقابل أن تؤجرني البيت الفلاني، وهكذا باقي الأشياء التي لا تدخل في باب القرض. الراجح أن عقدين في يعني ماذا؟ أن اشتراط عقدين، أن هذا لا يبطل ماذا؟ البيع، أن هذا لا يبطل ماذا؟ البيع. وإنما إذا كان يترتب على هذا الشرط محظور شرعي فنقول في هذه الحالة ماذا؟ هذا فاسد. إذن هذا هو المثال الأول، يعني الشرط فاسد والعقد فاسد. وأما باقي الأشياء كما قلنا إذا كان لا يترتب عليها شيء من المحظورات الشرعية، من المحظورات الشرعية، فالراجح أن هذا يعني هذه المعاقدة صحيحة، هذه المعاقدة صحيحة. يبيع أهل البيت بشرط أن يؤجر بيته، ما في إشكال. يبيع أهل البيت بشرط أن يشاركه في تجارة، ما في إشكال. هذه كلها لا إشكال فيها. أما هذا الشرط وهو قرض مقابل بيع فهذا فيه نهي. وقد جاء الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن سلف وبيع، نهى عن سلف وبيع، والسلف هو القرض، عن سلف وبيع، لأن مؤدى السلف مع البيع مؤداه إلى جلب منافع من وراء ماذا؟ هذا القرض. أما باقي العقود يعقد عقدين في عقد واحد هذا لا إشكال فيه وهو ماذا؟ صحيح. ثم ذكر المثال الثاني، قال أو ما يعلق، أو ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا، يعني جعل ماذا؟ يعني معلق على شرط مستقبل، جعل على شرط ماذا؟ مستقبل، يعلق البيع على شرط مستقبل، أي شرط ماذا؟ في المستقبل، أبيعك ماذا؟ بعتك على إن جئتني ماذا؟ بكذا وكذا. والراجح أيضا أن هذا البيع أو أن هذا الشرط صحيح، أن هذا الشرط صحيح ولا يلزم منه إبطال ماذا؟ البيع، لا يلزم منه إبطال البيع. فعقد مقابل شرط مستقبل، عقد مقابل شرط ماذا؟ مستقبل، في كلها لا يبطل البيع، لأن عندهم قاعدة يقولون يعني البيوع ما يصلح فيها التعليق، البيوع لا يصلح فيها ماذا؟ التعليق بالشروط. هذه عندهم قاعدة وهذا قول مرجوح، والصحيح أنه لا حرج، الصحيح أنه لا حرج من بيع يعني ماذا؟ على شرط معلق في المستقبل، أن هذا لا إشكال فيه، إن جئتني ماذا بكذا، أو إن جاء زيد، أو إن جاء ماذا يوم كذا وكذا إلى آخره. أو رضي زيد يقول أبيعك السيارة إذا رضي ماذا زيد، يقولون أيضا هذا معلق على ماذا؟ على شرط. وهكذا يجعلون كل البيوع المعلقة على شرط، يعني من شرط البيع أن يكون منجزا لا يكون معلقا، قالوا من شرط البيع أن يكون منجزا ولا يكون معلقا. وكل هذا يعني في هذه المسألة كلها يعني شروط صحيحة ويصحبها ماذا؟ البيع، كلها شروط صحيحة ويصحبها ماذا؟ البيع. لكن يبقى معنا شيء واحد كما قلنا، القرض الذي جر نفعا. أما باقي ما ذكر المصنف عليه رحمة الله، عقد بيع مع بيع، أو عقد بيع مع إيجارة، أو عقد بيع مع مشاركة، أو كذلك يعلقه على شيء، على شيء من الأشياء، أو على رضا زيد أو عمر، كل هذا على الصحيح، أن هذا ماذا؟ صحيح ولا دليل، لأمرين. الأمر الأول أنه لا دليل على هذا النهي، والأمر الثاني أن الأصل في المعاملات الحل. إيش الإشكال كونه يقول أبيعك البيت إذا رضي زيد؟ اذهب سأل زيد، رضي زيد تم البيع، ما في إشكال. إيش الإشكال هنا؟ فالأصل في المعاملات الحل، الأصل في المعاملات الحل. إذا لا يسلم من هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف عليه رحمة الله إلا ما يتعلق بعقد البيع مع القرض، لأن هذا قرض جر نفعا. نعم تفضل يا أخي سامي. رحمه الله. وفاسد لا يبطله كشرط ألا خسارة أو متى نفق وإلا رده ونحو ذلك، وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. نعم، ذكر المصنف القسم الثالث وهو فاسد، أي أن الشرط فاسد والعقد صحيح، أن الشرط فاسد والعقد صحيح، أي من الشروط ما يكون فاسد في نفسه لكنه لا يفسد ماذا؟ العقد. مثل ماذا؟ قال إذا اشترط عليه ألا خسارة، إذا اشترط عليه ألا خسارة، فيقول في هذه الحالة أن الشرط هذا ماذا؟ فاسد، والبيع صحيح، يبيع شيئا، فيقول المشتري، يقول ماذا المشتري؟ ماذا لي؟ البائع بشرط ألا أخسر فيه، بشرط ألا أخسر ماذا فيه إذا بعته، وإذا بعته ماذا بخسارة، فإما أن ترد لي هذا الزائد وإما أن تعيد لي ماذا البيع. فيشترط عليه هذا ماذا الشرط، يشترط عليه هذا الشرط، نقول هذا الشرط فاسد. لماذا كان هذا الشرط ماذا فاسدا لكن العقد ماذا صحيح؟ لأنه يشترط شيئا يعني لا يلزم البائع، لأن الإنسان إذا اشترى الشيء كان يعني ماذا ربحه له، وهكذا خسارته ماذا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: الخراج بالضمان، أي بمعنى أن من كان عليه الضمان فله الخراج. يعني هذا المشتري لو حصل بأنه باع بأزيد، بأزيد من هذا الذي يعني ماذا اشترطه، كأن يقول سأبيعه بمئة، إذا 100,000، إذا لم يأتي ماذا 100,000 فأنا لا أقبل ماذا البيع، يشترط عليه هذا الشرط، فيبيع 150، هل سيرجع على البائع بشيء أو ما سيرجع؟ ما سيرجع على البائع بشيء. إذن هذا يناقض مقتضى ماذا العقد. من مقتضى العقد أن الإنسان إذا اشترى اشترى، فله هذا المبيع، غنم هذا المبيع وغرم هذا ماذا المبيع، غنم هذا المبيع وغرم هذا ماذا المبيع، فلو حصل ماذا فائدة فهي له، ولو حصلت الخسارة فهي عليه، فالخراج بالضمان، الخراج ماذا بالضمان. لو هلك المبيع عند هذا المشتري يكون على من؟ يكون عليه، يكون عليه بالإجماع لا إشكال فيه. ولو حصل بأنه ماذا استفاد شيئا ماذا من هذا المبيع في فترة ماذا شرائه فهو له، أي للمشتري. إذن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، وهكذا يكون الخسارة بمقابل الربح، والغنم مقابل ماذا الغرم، الغرم مقابل ماذا الغنم. فهذا الشرط ليس بصحيح لأنه ينافي مقتضى العقد، فإن الإنسان إذا اشترى شيئا فعليه غنمه وله ماذا غرمه، فعليه ماذا غنمه غرمه وله ماذا غنم هذا الشيء، له غنم هذا الشيء وعليه ماذا غرم هذا الشيء، الخراج بالضمان. إذن ما حكم هذا العقد؟ نقول هذا العقد فاسد. حكم هذا الشرط؟ نقول هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. فإذا اشترى المشتري شيئا واشترط على البائع أنه لا يخسر في هذا المبيع بكم، يقول أنا سأبيع هذا المبيع 100,000، فإذا لم يباع ب100,000 فيعني ماذا ما أرضى هذا ماذا البيع، فيشترط هذا الشرط أنه لا خسارة عليه، نقول هذا الشرط باطل والعقد صحيح، هذا الشرط باطل والعقد ماذا صحيح، لأن الإنسان كما قلنا إذا اشترى شيئا فله ماذا غنمه، أي ما يتعلق بالربح، وعليه ماذا غرمه، كما يكون له ماذا الربح أيضا تكون عليه ماذا الخسارة، والخراج بالضمان، والخراج ماذا بالضمان. فهذا الشرط فاسد والعقد صحيح، وهذا أشبه ما يكون بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي مر معنا فيما يتعلق بالولاء، أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اشترت بريرة اشترطوا عليها أن يكون الولاء لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء، ثم أبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط وصحح العقد، أبطل الشرط وصحح العقد، فهذه من هذا المعنى، فهذا من هذا المعنى، فنقول الشرط باطل والعقد ماذا صحيح. مثال آخر، قال أو متى نفق وإلا رده، متى نفق أي المبيع، يعني بمعنى يشتري شيئا ثم لا يشترى منه، يقول أنا أشترط إذا لم يشترى مني هذا المبيع وإلا رددته عليك، نقول البيع صحيح والعقد صحيح والشرط هذا ماذا فاسد، والشرط هذا ماذا فاسد، لأن من مقتضى العقد أن يعني ماذا أن المشتري دخل هذا الشيء في ملكه وخرج من ملك ماذا البائع، فشرط المشتري على البائع أنه إذا لم يبع هذا الشيء فسيعيد ماذا عليه، الشيء قد يباع وقد لا يباع، عادة الشيء قد يباع وقد لا يباع، هذا ماذا الشيء أيضا هذا من الشروط الفاسدة لكنها لا تفسد العقد. العقد الصحيح وهذا الشرط يعتبر ماذا؟ من الشروط الفاسدة. مثال آخر أيضا أو مثال ثالث أنه قال ونحو ذلك، كأن يقول أنا أبيعك هذا ماذا؟ الشيء. الآن هذه شروط البائع، الآن سننتقل إلى شروط البائع، هذه شروط المشتري. لكن شروط البائع يقول البائع للمشتري أنا أبيعك هذا الكتاب بشرط ألا تبيع هذا الكتاب، أو بشرط مقيد ألا تبيع هذا الكتاب على فلان. قال العلماء هذه الشروط من البائع على المشتري ليست بصحيحة مع صحة البيع، يعني بمعنى أن له أن يبيعه وله أن يبيعه لفلان، لا أن يبيعه مطلقا ولا أن يبيعه لفلان، إذ اشترط عليه ألا يبيعه مطلقا أو ألا يبيعه لفلان. ومن العلماء من قال أن هذا الشرط ماذا؟ صحيح، ومن العلماء من قال هذا الشرط فاسد. واختار ابن تيمية عليه رحمة الله التفصيل في هذه المسألة، أن الإنسان إذا باع شيئا وكان له في هذا الشرط مصلحة ومقصد فلا إشكال. كأن يقول أنا أبيعك البيت، يعني ينظر الإنسان فقير، ينظر إلى إنسان ماذا؟ فقير، فهو في حاجة إلى البيت، فربما باع البيت ولا هو ما يريد أن يبيع بيته، فيبيع ماذا؟ لفلان خاصة لحاجة هذا الشخص للبيت، وربما تعاون معه في السعر واشترط عليه ألا يبيع البيت مطلقا، ألا يبيع البيت مطلقا. إذن هذا له مقصد صحيح، هذا الإنسان لما باع كان له مقصدا ماذا؟ صحيحا. وهكذا كأن يقول لا تبيع لفلان، لا تبيع ماذا؟ لفلان. لماذا؟ كأن يكون الإنسان عنده مملوك، يقول أنا أبيعك هذا المملوك بشرط إذا أردت أن تبيع هذا المملوك لا تبيع لفلان خاصة. لماذا؟ يعرف أن فلان شرير، أي سيسيء معاملة هذا المملوك، فاشترط عليه هذا الشرط فوافق، فهل هذا الشرط صحيح؟ نقول هذا الشرط صحيح. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ إذا لم يوفي بالشرط الأول المطلق والمقيد لا بيع بينه وبين هذا ماذا؟ المشتري. فعلى كل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا اشترط الإنسان شرطا وكان له في هذا الشرط مقصدا صحيحا، كان له ماذا؟ مقصد صحيح ومصلحة، فالراجح أن هذه الشروط صحيحة. أما يقول لا تبيع البيت، طيب لماذا لا أبيع البيت؟ ما له أي معنى، لم يذكر مصلحة ولا حاجة، فالراجح أن هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. الشرط فاسد والعقد ماذا؟ صحيح. ثم ذكر مسألة، قال وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ، من كل عيب مجهول لم يبرأ، يعني يشترط البائع على المشتري، يشترط البائع على المشتري يبيع مثلا شيئا من الأشياء، فيقول أشترط عليك أن تبرئني من كل عيب تجده في هذا المبيع. يعني ما هي القاعدة عندنا؟ إنسان إذا باع شيئا سيارة أو باع بيتا فاشتراه المشتري ثم اطلع فيه على عيوب، هذه العيوب تنقص ماذا؟ من سعر هذا البيت أو هذه السيارة. ماذا له؟ له الخيار إذا لم يعلم، إذا كان لم يعلم بهذه العيوب حين الشراء كان له حق الخيار، يعيد البيت ويأخذ ماله. وقول آخر وهو أنه يعني له أن يمسك البيت ويطلب أرش النقص، يطلب أرش ماذا؟ النقص مع إبقاء ماذا؟ البيت، وهو الفارق بين البيت يعني سالم من هذا العيب ويعني ماذا؟ مع وجود هذا العيب الفارق بينهما يسمى أرشا، يسمى أرش ماذا؟ النقص، يسمى أرش النقص. هذا على قول. المسألة هذه لا، هذه تختلف. الآن هذا البائع يشترط على المشتري أن يبرئه من كل عيب يجده، من كل عيب يجده، فقالوا هل هذا الشرط ماذا؟ صحيح أو أن هذا الشرط ليس بصحيح؟ فقال إن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. مجهول عند من؟ مجهول عند البائع وعند المشتري. البائع ما يدري أن هذا فيه عيب، أن فيه ماذا؟ عيبا، ولا المشتري يعني اطلع على هذا ماذا؟ العيب. لكن البائع يقول أنا ما أدري عن هذه السلعة، لكن أشترط عليك أن تبرئني ماذا؟ من كل عيب تجد في هذه ماذا؟ السلعة. فما حكم هذا ماذا؟ الشرط. يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا الشرط فاسد وأن العقد ماذا؟ صحيح. فلو اطلع على عيب كان له الرد، كان له ماذا؟ الرد، كالعادة يعني فيما يتعلق بالبيوع الذي يطلع الإنسان فيها ماذا؟ على عيب. وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذه المسألة، ما هو تفصيله؟ تفصيله إذا كان هذا البائع يجهل، ما يدري أن هذا الشيء فيه عيب، لا يدري أن هذا الشيء فيه ماذا؟ عيب، فقال للمشتري أنا ما أدري عن هذه السلعة هل فيها عيب أو ما فيها عيب، لكن أشترط عليك عند العقد أن تبرئني من كل عيب تجده في هذه السلعة، فقال أنت في حل. الشرط صحيح، الشرط صحيح والعقد صحيح. الشرط صحيح. أما إذا كان البائع يعلم أن هذا الشيء فيه عيب فباعه واشترط عليه ما ينفعه هذا الشرط، فنقول الشرط فاسد والعقد صحيح. الشرط فاسد والعقد ماذا؟ صحيح. فالمسألة فيها تفصيل، المسألة ماذا فيها تفصيل. أما إذا لم يكن بينهما ماذا؟ شرط، فاشترى الإنسان شيئا فاطلع فيه على عيب، وعادة أن هذا العيب ينقص ماذا؟ السلعة. هذا ما في إشكال عند الفقهاء أن له حق الخيار، يرد المبيع ثم يأخذ ماله، أو يبقيه يتصالح مع هذا الإنسان أن يعطيه، أن ينقص له مقابل هذا ماذا؟ العيب، ينقص له مقابل هذا العيب. نعم. أفضل أخي سيد ورحمه الله. فصل. والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس، فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. نعم. ذكر المصنف عليه رحمة الله في هذا الفصل مبحث الخيار، والخيار يعني اسم مصدر. الخيار ماذا؟ اسم ماذا؟ مصدر، اسم مصدر. والمقصود به الأخذ بخير الأمرين، المقصود به الأخذ بخير الأمرين، إما الإمضاء وإما الرد، إما الإمضاء للبيع وإما الرد، هذا يسمى خيار. يعني يخير الإنسان في أثناء يعني البيع، تريد هذا الكتاب أو لا تريد هذا الكتاب، فقد يختار إمضاء البيع وقد يختار رد البيع، قد يختار إمضاء البيع، فهذا يسمى بالخيار، أي أن الإنسان يأخذ بخير الأمرين. ما هو أخير له؟ أن يرده ويأخذ ماله، أو أن يأخذه ماذا ويبقي المال، يأخذ السلعة ويبقي ماذا؟ المال. فهو بين يعني ماذا؟ بين خيارين. الأخذ بخير الأمرين يسمى خيار. وبالاستقراء استقرأ الفقهاء يعني أقسام الخيار، فقالوا هي لا تخرج عن واحد من سبعة، لا تخرج عن واحد من سبعة، وهي أقسام الخيار عند الفقهاء سبعة، أقسام الخيار عند الفقهاء سبعة. أول هذه الخيارات ما يسمى بخيار المجلس، والمقصود بالمجلس مكان التبايع. قد تبايع وأنت قائم، قد تبايع وأنت مضطجع، قد تبايع وأنت ماذا قاعد، قد تبايع وأنت في السيارة، قد تبايع وأنت في القطار أو في الطائرة إلى آخره. مكان البيع، مكان البيع. فقيل لماذا؟ خيار المجلس، وهو مكان التبايع. اصطلح الفقهاء على أن هذا يسمى بخيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ يشتري الإنسان شيئا، هذا يبيع وهذا يشتري، يقول بعتك وذاك يقول ماذا؟ اشتريت. ما دام في المجلس فلكلاهما حق الخيار، سواء كان البائع الذي باع أو المشتري الذي اشترى، ما دام في المجلس الذي حصل فيه ماذا؟ العقد، الذي حصل فيه العقد. وهذا لا يكون كما يقول العلماء، لا يكون كما يقول ماذا العلماء، إلا في العقود اللازمة. أما العقود الجائزة ما تدخل معنا، لأن العقد الجائز ما زال في المجلس أو تفرق. عقد جائز، ما معنى عقد جائز؟ للإنسان أن يرجع فيه، للإنسان أن يرجع ماذا فيه. وكلت إنسانا أن يبيع بيتي، هذه من العقود الجائزة، وكلت إنسانا أن يبيع ماذا؟ بيتي. إذن هذا عقد جائز في حق البائع وفي حق وفي حق ماذا؟ الوكيل. في حق البائع وفي حق الوكيل، للوكيل أن يقول يأتي بعد يومين يقول أنا ما أريد أن أبيع بيتك، أو يتصل ماذا البائع للوكيل فيقول لا تبع ماذا البيت. هذا من العقود الجائزة، لا يدخل معنا في باب الخيار، لا يدخل معنا في أبواب الخيار. وهكذا إذا كان يعني العقد جائز من جانب لازم من جانب، فيكون في حق يعني ماذا من كان جائزا ماذا في حقه، فلا يدخل في هذه الأبواب. مثاله إنسان يعني ماذا اشترى شيئا أو استقرض مالا، استقرض مالا فجعل رهنا، الرهن في حق الراهن لازم، وفي حق المرتهن وهو الذي أخذ الرهن جائز. يعني لا أن يعني ماذا بعد يومين فيقول يا فلان تعال خذ رهنك، ما في إشكال لأنه جائز في حقه، وهو لازم في حق الراهن. لا يأتي بعد يعني بعد تفرق المجلس فيقول أنا أريد يعني ماذا الرهن الذي وضعته ماذا عندك، ما يصلح له، لأن هذا من العقود اللازمة، لأن هذا من العقود ماذا اللازمة الذي لا يصلح الإنسان الخيار فيها إلا في أثناء المجلس، إلا في أثناء ماذا المجلس. استقرض شيئا ووضع شيئا ماذا رهنا، استقرض شيئا ووضع شيئا ماذا رهنا، فهو لازم في حقه. أما في حق المرتهن وهو الشخص الذي أعطاه المال وأبقى الرهن عنده، فلا أن يعني يترك هذا الرهن متى شاء، فهو عقد جائز في حقه. أما هذا فما يتعلق بالبيوع والإيجارات، ما يتعلق بالعقود اللازمة من الطرفين، عقود لازمة من الطرفين، فهي الذي يلزم فيها هذا ماذا؟ الأمر كالسلم، كالإيجارة، كالبيع، كالمصارفات، هذا الذي يأتي عليها ما يتعلق بخيار المجلس، مصارفة يدخل فيها، بيع السلم يدخل فيها، كذلك الإيجارة يدخل فيها، البيع من حيث يدخل فيها. أما باقي الأشياء فلا تدخل، معنى المزارعة، معنى المساقة، لأن من عقود الجائزة، يعني تعاقد في المجلس على أن سيزارع المزرعة، هذا مزارع وذاك صاحب الأرض، أو سيساقيه، هذا صاحب الشجر وهذا العامل، وهكذا فيما يتعلق بأبواب المضاربات، هذا يعطيه المال وعليه العمل، يأتي بعد يومين فيقول أنا ما أريد، قد خرج من المجلس، انفضل المجلس. لماذا؟ قالوا لأن هذه من العقود الجائزة. إذن العقود الجائزة ما تدخل معنا في هذه الأبواب، إنما الذي يدخل معنا العقود اللازمة، العقود اللازمة، وخاصة إذا كانت من الطرفين، بيع أو إيجارة أو ما يتعلق بمصارفة أو ما يتعلق ببيع السلم. فإذا كان في المجلس للإنسان حق الخيار، تصارف الريال اليمني بالريال السعودي وما زلت في المجلس، ثم بعد ذلك تريد أن يعيد لك الريالات السعودية وتعطيه اليمني وما زلت في المجلس، ما في إشكال، لا إشكال ماذا فيه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. إذن أول الخيارات وأهم الخيارات ما يسمى بخيار المجلس، ما يسمى بخيار ماذا؟ المجلس، أو يسمى بخيار المكان. ماذا قال المصنف عليه رحمة الله؟ فالمتبايعان بالخيار. والمقصود بالمتبايعان البائع والمشتري، فيطلق على المشتري بأنه بائع، يطلق على المشتري بأنه بائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتبايعان بالخيار، أي البائع والمشتري، فيطلق على المشتري بأنه بائع، يطلق على المشتري بأنه بائع. قال: خيار المجلس فالمتبايعان بالخيار، ما لم يتفرقا بأبدانهما، ما لم يتفرقا بأبدانهما. قبل الدخول في هذه المسألة، إذا حصلت المشارطة بينهما قبل العقد أو في صلب العقد، قبل العقد صورة هذه المسألة إذا حصل بأن زيدا من الناس باع لعمر، وقبل عقد البيع، قبل عقد البيع يقول نسقط، يعني نسقط خيار ماذا؟ المجلس بيننا، نسقط خيار المجلس، يعني ما نريد الخيار، نريد أن يقول بعت واشتريت ما في خيار، فنشترط قبل العقد، في جوز الإنسان، لأن هذه من حقوق العباد، يشترطان قبل عقد البيع أنه لا خيار مجلس فضلا عن خيار الشر، هذا يجوز. أو أحدهما يقول أنا أشترط على نفسي أنه لا خيار لي، أو هو البائع يشترط على المشتري أشترط عليك أن لا يكون لك خيار، قال وافق على هذا، يجوز، أن هذا من حقوق العباد. أو المشتري يشترط على البائع أن لا خيار لك إذا عقدنا ماذا؟ البيع، يجوز. وهكذا إذا اتفق الاثنان أو أحدهما أو شرط أحدهما على الآخر، هذا إذا كان قبل العقد. إذا كان عند المعاقدة، إذا كان عند المعاقدة كذلك قال يعني كلاهما لا خيار بيننا في هذا المجلس، يجوز، لأن من حقوق العباد. أو أحدهما قال أسقط ماذا؟ خيار المجلس فيما يتعلق به، سواء كان البائع أو المشتري، أو اشترط البائع على المشتري أو المشتري على البائع أنه لا خيار أثناء عقد ماذا؟ البيع أو عقد الإيجار أو عقد السلم أو عقد المصارفة. نقول كل هذا ماذا؟ جائز، إذا لم يحصل شيء من هذه الأشياء، لا قبل العقد ولا في صلب العقد، فنقول أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للبائع والمشتري حق الخيار. ما معنى حق الخيار؟ خيار يعني أن يختار أحد الأمرين، أن يختار خير ماذا؟ الأمرين، ما دام في المجلس ولو طال المجلس. فهذا إنسان باع كتابه وهذا استلم المال، أي أن البائع استلم المال وأعطى الكتاب للمشتري وجلس في المجلس نحو الساعة، فقال المشتري أنا ما أريد الكتاب، وقال البائع والعكس، قال البائع أنا أريد كتابي، يجوز ما دام في المجلس والمكان الذي تبايع ماذا فيه، الذي تبايع ماذا فيه. وكما قلنا ما يتعلق ب يعني التفرغ من المجالس سيأتي من كلام ماذا المصنف. لهذا قال: خيار المجلس فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. وهذا قول الجمهور، أن التفرق كما جاء في حديث ابن عمر هو التفرق في الأبدان، لا التفرق في الأقوال، خلافا للإمام مالك، فإن الإمام مالك قال إذا قال البائع بعت وهذا ما يسمى بالإيجاب، وقال المشتري قبلت وهذا ما يسمى بالقبول، حصل الإيجاب والقبول، قال الإمام مالك عليه رحمة الله فقد حصل التفرق، لأنه يرى التفرق في الأقوال لا التفرق في الأفعال. قال العلماء هذا ليس بصحيح، ويرده ماذا؟ ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار، لا يطلق على أن هذا بايع وهذا مشتري إلا بعد عقد البيع. متى أثبت لهم الخيار؟ بعد البيع. متى أثبت لهم الخيار؟ بعد البيع، أي بعد قوله بعت وذاك قال اشتريت. ظاهر الحديث يرد به على الإمام مالك الذي جعل التفرق في الأقوال لا في الأفعال، قالوا ظاهر الحديث يرد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المتبايعان بالخيار. متى يقال أن هذا بايع وهذا مشتري؟ إذا حصل العقد، يعني حصل الإيجاب وحصل ماذا؟ القبول. جعل الشارع لهما بعد القبول والإيجاب الخيار، معنى أنه بعد القول. فإذا كان التفرق في القول، المقصود بالتفرق في الأقوال، يعني ماذا؟ لا ظاهر هذا الحديث ماذا؟ يبطله. إذا كان التفرق ماذا في الأقوال، محتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول بالخيار بعد البيع، لا معنى للخيار بعد البيع، أي بعد المعاقدة القولية. بعد المعاقدة القولية. إذن قول الإمام مالك عليه رحمة الله مرجوح، وقول جماهير العلماء هو الصحيح، أن التفرق ما ذكر المصنف عليه رحمة الله، أن التفرق في الأبدان لا في الأقوال، التفرق في الأبدان. ثم قيد التفرق في الأبدان مرجعه إلى العرف، لأن الشارع، وهذه قاعدة قد مرت معنا، أن الشارع إذا أوجب شيئا ولم يفسره ولم يبينه فإن مرجع بيانه وتفسيره إلى العرف. إذن الشارع أوجب البيع بالتفرق، أوجب البيع، أن البيع يكون يعني لازما، يعني ولا خيار ماذا فيه؟ بالتفرق في الأبدان، بالتفرق في الأبدان. لكن ما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التفرق بالأبدان، فقالوا مرجع هذا إلى العرف، مرجع هذا إلى العرف. هذا إنسان يبيع، يبايع إنسان في غرفة، فخرج إلى الحمام بعد التبايع، خرج إلى الحمام، هذا يعتبر من التفرق، هذا يعتبر من التفرغ الذي يحصل به الإلزام في البيع. أو هكذا كان يمشيان معا، تبايعا وما زال يمشيان ماذا؟ معا، ثم تفرغ، هذا ذهب إلى بيتي وهذا ذهب إلى بيتي، حصل يعني ماذا؟ التفرغ الآن، حصل ماذا؟ التفرغ. وهكذا إذا كان الإنسان يعني ماذا؟ كذلك يعني ماذا في يعني سواء كان في المجلس أو في غرفة أو كان في الطائرة، أو كان ماذا في الطائرة، بعض العلماء يقول إذا نزل من الطائرة أو نزل من السيارة، لأنه ما دام بجانبه ما زال له خيار ماذا؟ المجلس. لكن ما هي الحيلة لإسقاط الخيار؟ يعني يقول الطائرة ستبقى 7 ساعات وهذا جالس بجانبي، وهكذا في السيارة، يقول له يا فلان نسقط الخيار، نسقط الخيار حتى أتملك هذا الشيء، فإذا وافق لا إشكال فيه. أما أنه سيسقط الخيار وما زال يلازمه في المجلس 7 ساعات، فنقول لا زال يعني ماذا؟ الخيار له، لأنه لأن البيع حصل في المجلس ولم يتفرق من المجلس. فعلى كل كما قال العلماء مرجع التفرق في الأبدان إلى الأعراف، ما سمي تفرق بعد البيع فإن هذا يسمى تفرق. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه لزوم البيع إذا لم يكن بينهما كما سيأتي خيار الشر، لأن هذا يسمى خيار المجلس. فإذا تفرق ولم يكن بينهما خيار شرط، ما هو خيار الشرط؟ سيأتي معنا أنه يشتري الشيء فيقول أختار 3 أيام أنظر في المبيع، أنظر في هذا ماذا؟ المبيع. فإذا لم يكن بينهما خيار شرط أصبح البيع لازما، لا يرد، ولا يرد إلا بالإقالة أو بحصول ماذا؟ بالإطلاع على عيب ماذا فيه، وإلا فأصبح السلم وأصبحت الإيجارة وأصبحت المصارفة وأصبح البيع من البيوع اللازمة، لا يرجع الإنسان فيه إلا بالإقالة. يأتي لصاحبه يقول أنا ما أريد هذا البيع، يقول لك تم البيع هذا، ما لك إلا الإقالة. إذا أراد أن يقيلك ما في إشكال، من أقال مسلما، من أقال عثرت ماذا مسلما، من أقال مسلما أقال الله عثرت يوم القيامة. فهذا فيه يعني فضل الإقالة، وإلا في البيع لازم، لأنه انتهت مدة الخيار وما يسمى بخيار المجلس. ثم انتقل إلى الخيار الثاني. تفضل يا مسلم. قال رحمه الله: وخيار شرط وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة. نعم، ذكر القسم الثاني وهو خيار الشرط. خيار الشرط يختلف عن خيار المجلس، يعني حينما باع وهذا اشترى، إما أن يكون الشرط من البائع وإما أن يكون الشرط من المشتري. إنسان باع كتابه فيقول أنا اشترط عليك، أي على المشتري، أن لي الخيار 3 أيام، سبحان الله قد أندم وأريد كتابي. أو قد يكون يعني الشرط من البائع، من المشتري، فيقول أنا اشتريت منك هذا الكتاب، اشتريت منك هذا الكتاب وسبحان الله أنا أريد خيار 3 أيام لعلي ما أرغب في هذا الكتاب، يجوز هذا، هذا من خيار ماذا؟ الشرط. فالخيار لهما، الخيار للبائع والمشتري، وكذلك إذا حصل الخيار من كليهما، من البائع والمشتري، كل هذا جائز. قال وخيار شرط وهو أن يشترط أو أحدهما، كلاهما اشترط أو أحدهما البائع أو المشتري مدة معلومة. لابد أن تكون المدة ماذا؟ معلومة. لماذا؟ لأن هذه تؤدي إلى ماذا؟ إلى الضرر، جهالة. يعني من شرط هذا الشرط أن يكون ماذا؟ معلوما. من شرط هذا الشرط أن يكون ماذا؟ معلوما، أو أحدهما مدة ماذا؟ معلومة. كأن يقول إلى شهر، إلى أسبوع، هل أن يقول إلى سنة، إلى سنتين، إلى ثلاث ماذا؟ سنوات. قال العلماء ما في إشكال، ما في دليل على التحديد. وقول الشافعي أنه 3 أيام للحديث الوارد، نقول هذه قضية عين. وإلا في جزء الإنسان أن يشترط أكثر من ذلك، أن يشترط الإنسان. طيب هذه مسألة، إذا لم يحدد الشرط، قال أنا أشترط، أريد شرط في هذا الكتاب، أشترط ماذا؟ أياما، وأبهم هذه الأيام، ماذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ قال نرجع للحديث الذي فيه التنصيص على 3 أيام، على قاعدته أن الإنسان إذا باع شيئا ولم يذكر ثمنه، قال نرجع إلى العرف في ثمنه. وهكذا فيما يتعلق بالسلعة، نرجع بعد ذلك ماذا؟ إلى رؤية هذه السلعة، إذا رأى وعجبته لزم البيع. وهكذا فيما يتعلق بالثمن، نرجع به إلى العرف. وهكذا إذا اشترط مدة ولم يحدد هذه المدة، ماذا يقول ابن تيمية عليه رحمة الله؟ قال لا يبطل هذا البيع، لا يبطل هذا ماذا؟ الشرط. لا نقول أن البيع صحيح والشرط هذا ماذا؟ فاسد، بل نقول الشرط صحيح والبيع صحيح، ثم تحدد المدة بما جاء في الحديث 3 أيام للرجل الذي كان يخدع في البيوع، 3 أيام. ومن العلماء من أفسد هذا ماذا؟ الشرط، وصحح ماذا؟ البيع. يبقى عندنا المسألة الثانية، إذا اشترط سنة هل يجوز هذا الشرط أو لا يجوز هذا الشرط؟ الأصل أنه يجوز، الأصل في الشروط ماذا؟ الحل والصحة، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا أن يكون هذا الشيء المشترى يعني قبل هذه المدة قد ينتهي، قبل هذه المدة ماذا؟ قد ينتهي. ولهذا ضبط بعض العلماء أن هذا الشرط من شرطه أن يكون إلى مدة لا ينتهي في هذا المبيع، لا ينتهي في هذا ماذا؟ المبيع. يعني يشتري منه يعني ماذا؟ كما يقال الحبحب، فيقول إلى سنة، لي الخيار ماذا؟ إلى سنة، هذا ينتهي في شهر، هذا ينتهي ماذا؟ ويبطل ماذا؟ في يعني في شهر. فمثل هذه الأشياء يعني الشروط الذي يبقى مع هذا المبيع، يعني هذه المدة لا إشكال فيه، إذا لم يبقى هذه المدة فلا يصح هذا الشرط، لا يصح هذا ماذا؟ الشرط. هذا قال أو أحدهما مدة معلومة. الله يحفظ سيدنا ورحمه الله. وحرم حيلة ولم يصح البيع. حرم الحيلة، ما هي الحيلة؟ بعض الناس قد يشتري ماذا؟ شيئا، ويشترط لنفسه الخيار، يعني يشتري سيارة، يشتري ماذا؟ سيارة، ويشترط لنفسه، يعني يعطي هذا الإنسان مال، فيقول أنا أشترط يعني سنة، أشترط هذا المبيع ماذا؟ سنة، فيعني تكون السيارة ماذا؟ معه، فينتفع من هذه السيارة، وقبل ما يجي السنة فيقول ما عجبتني هذه السيارة، خذ السيارة فيأخذ ماله. قال العلماء هذا أشبه ما يكون بالقرض الذي جر نفعا، يعني صورة هذه المسألة أنها بيع، والحقيقة وفي باطن الأمر أنه من القرض الذي جر نفعا، في نية، قد عقد النية، يقول أنا سأعطيه مال وأخذ أرضه أو بيته أسكنه، أو أرضه يعني أزرع فيها، أو سيارته يعني أكون ماذا عليه وأستخدمها فترة من الزمن، وأشترط عليه الخيار شهرا، ثم أنتفع بهذه الأرض أو بسكن هذا البيت، ثم بعد ذلك يقول أنا ما عجبتني هذه الأرض ولا البيت ولا السيارة، ثم يأخذ ماله، ثم يأخذ ماله. قال العلماء هذا قرض جر النفع، فهذا من الربا وحرام، هذا لا يجوز وهو حرام. حرم حيلة. الحيلة ما معنى الحيلة؟ أن يأتي الإنسان بظاهره الإباحة. ما هو الإباحة الآن هنا؟ الإباحة أنه باع ماذا؟ أعطاه ثمن مقابل هذا البيت. صورة المسألة أنها بيع، صورة المسألة هذا البيع أنها بيع، لكن هذا الإنسان ماذا يريد؟ يريد أن يتوصل بإعطائه المال مقابل أن ينتفع ببيته فترة من الزمن، ثم بعد ذلك يبطل الشرط، ثم بعد ذلك يعني ماذا؟ يفسخ ماذا؟ العقد، لأن له حق ماذا؟ الخيار، لأن له حق الخيار، فهذه من الحيل المحرمة. لهذا يقول العلماء أن كون الإنسان يستعمل ما ظاهر الإباحة للوصول إلى إسقاط الواجبات أو فعل المحرمات، فإن هذه من الحيل المحرمات، فهذه صورة من صور ماذا؟ الحيل، ويسمى عند بعض العلماء بيع الوفاء، فهذا البيع حرام ولا يجوز، هذا يسمى عند بعض العلماء ببيع الوفاء. ما معناه؟ يشتري منه كما قلنا بيتا، وقد عقد النية أنه يشترط عليه شهرا، يشترط عليه ماذا شرطا إلى شهر، ينظر ماذا في هذا ماذا البيت، يستعمل هذا ماذا البيت، ثم إذا لم يعجبه هذا البيت رد البيت، ثم أخذ ماذا ماله، ماذا يريد؟ أقرضه مال مقابل هذه المنفعة، فهذا من الربا. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن هذه حيلة وهذا حرام، وهذا ماذا محرم. لهذا قال المصنف حرم حيلة ولم يصح البيع. إذن ذكر أمرين. الأمر الأول أن هذا البيع فاسد. لماذا؟ لأنه كما مر معنا في كون الإنسان يقرض إنسان قرضا ويشترط عليه أن يشتري بيته، هذا نفس الأمر، فيبطل العقد، يعني يفسد الشرط ويفسد العقد، فهذا أمر محرم، وارتكب محرما لأنه احتال، وارتكب محرما لأنه احتال، وكما قلنا يسمى عند بعض العلماء ببيع الوفاء. نعم. رحمه الله. وينتقل الملك فيهما لمشتر. نعم، ذكر أيضا مسألة مهمة، وهو في خيار المجلس وفي خيار الشرط، لمن يكون الملك، هل ما زال للبائع أو للمشتري؟ وما زال في المجلس، هذا يقول بعت وذاك يقول اشتريت، يعطيه السلعة وذاك يأخذ الثمن. في هذه المدة في زمن الخيار في المجلس، لمن يكون المبيع؟ لمن يكون المبيع؟ هل يكون للبائع أو يكون ماذا للمشتري؟ وماذا يترتب على هذه ماذا المسألة؟ الراجح أن المبيع في خيار الشرط وفي خيار المجلس يكون للمشتري، كما ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله. ودليل ذلك حديث ابن عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. ما نريد الفقرة الثانية ولا الثالثة، نريد الفقرة الأولى من الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا. من باع عبدا، سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء بيعا بعد قوله بعت وذاك قال ماذا اشتريت، وذكر بعدها وهي الكلمة الثانية الفقرة الثانية والثالثة، قال: فماله للذي باعه أي للبائع إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري. هذه ما نتكلم عنها لا الفقرة الثانية ولا الثالثة، وإنما الفقرة الأولى تدل على أن الملك ينتقل إلى المشتري. ماذا يترتب على هذه المسألة؟ يترتب على هذه المسألة الغرم والغن والربح والخسارة، بمعنى أنه لو حصل في خيار المجلس، حصل في خيار ماذا المجلس شيء يعني ماذا من النماء، سواء كان متصلا أو منفصلا، في خيار المجلس أو في خيار الشرط، في خيار المجلس أو في خيار الشرط حصل ربح وحصل نماء، سواء كان متصلا أو كان منفصلا، لمن يكون؟ نقول يكون للمشتري، لأن الخراج بالضمان. لو هلكت هذه الآن في المجلس عندما أعطاه المبيع وهذا أخذ ماذا الثمن، لو هلك هذا المبيع في المجلس، هلك هذا المبيع في المجلس، يكون ضمانه على المشتري. إذن ما حصل من الخراج المتصل أو المنفصل فهو له، الغنم بالغرم والربح بالخسارة، وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، الخراج ماذا بالضمان. وقد يكون في خيار الشرط يشترط على هذا البائع يعني شهرا، في أثناء هذا الشهر يعني يأتي من البقرة أو الراحلة أو الغنم ماذا الحليب، يأتي من الحليب أو هذه السيارة أو هذا ماذا المملوك، قد يربح ماذا أرباحا، يحصل ماذا أشياء، على كل قد يحصل ماذا نما منفصل كاللبن كما قلنا، أو متصل كالسمن، أي في فترة هذا الشهر أصبحت هذه أشياء سمينة، أو البقرة أو الراحلة، فهذا النما المتصل أو المنفصل في خيار المجلس أو في خيار الشرط يكون لمن؟ نقول يكون للمشتري، لأن الخراج بالضمان، بمعنى أنه لو تلفت هذه المبيعات فضمانها على البائع، ضمانه على المشتري. إذن الخراج له، الخراج له. ما الدليل على ذلك؟ قلنا حديث ابن عمر، حديث ابن عمر، وهذه مسألة قد تحصل يا أخوان، هذه مسألة قد تحصل، أن الإنسان قد يشتري شيئا، وهذا قد مر معنا، يشتري سيارة فيعمل عليها 6 أشهر، سبحان الله، فيحتاج أن يغير الزيت، فينزل أسفل الماكينة أو أسفل السيارة يجد يعني أشياء مشققة في ماكينة السيارة، وأشياء المهمة ماذا في السيارة ما اطلع عليها من قبل، وهذا يعتبر من العيب. ثم بعد ذلك يريد أن يعيد ماذا السيارة، فإذا أعاد السيارة هل يعيد خراجها أي الذي استفاد في هذه المدة؟ نقول لا، تذهب بالسيارة تأخذ مالك كاملا، وما استفدت في هذه المدة فهو لك. من أين أخذوه؟ الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، هذه مسائل مهمة يا أخوان فيما يتعلق بمسائل البيع والشراء. المصنف الآن طرق مسألة مهمة جدا، قال وينتقل الملك فيهما لمشتر. الملك أي بمعنى أن الملك له، بمعنى ما حصل من الخراج أو النما المتصل أو المنفصل في هذه الفترة فهو له، كما أنه لو حصل عليها التلف فهو عليه، لو حصل التلف فهو ماذا؟ عليه. قال وينتقل الملك فيهما لمشتر، وهذه كما قلنا مسألة يعني خلاصتها هذا الذي ذكرناه، إلا عليها ماذا؟ تفريعات. اللهم صل قال رحمه الله لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما إلا في إلا عتق مشتر، إلا عتق مشتر مطلقا. نعم، ذكر المصنف أيضا المسألة الثانية، قال لكن يحرم ولا يصح، يحرم ولا يصح، يعني ذكر يعني مسألتين، أن هذا حرام وأن هذا الشيء أيضا ماذا؟ لا يصح. ما هو هذا الشيء الذي هو حرام ولا يصح؟ أن يتصرف البائع فيما يتعلق بالمبيع الذي باعه، لأنه بمجرد البيع انتقل منه إلى المشتري وتملك المشتري في خيار الشرط وفي خيار المجلس، ما يصلح أن هذا ماذا؟ البائع يبيع هذا الشيء. لماذا؟ لأنه في ملك من؟ في ملك المشتري، في ملك ماذا؟ المشتري لأنه اشترى. وأيضا لا يصح ماذا؟ للمشتري أن يبيع هذا الشيء الذي قد اشتراه، لأن يعني البائع ما زال له شرط، ما زال له خيار ماذا؟ الشرط، وما زالت علائق ملك المبيع للبائع أيضا، لأنه اشترط، حينما اشترط كأنه ما أخرجه، أخرج هذا المبيع من ملكه. إذا لا يصح بيع هذا الشيء لا من البائع ولا من المشتري في خيار الشرط، إذا كان خيار الشرط لهما جميعا، البائع باع هذا الشيء واشترط الخيار 3 أيام، والمشتري اشترى هذا الشيء واشترط الخيار 3 أيام، وهي سيارة، فأراد المشتري أراد البائع أن يبيع السيارة، أراد يبيع السيارة وهي في ملك من؟ المشتري. ما قال أنا يعني أتراجع عن هذا الشرط، يعني أنا لي حق الخيار فأتراجع عن البيع. إذا تراجع وأخذ سيارته وباعها لا إشكال، ما في إشكال، أما يبيعها وقد باعها، الآن هي مبيعة لمن؟ للمشتري، هي مبيعة ماذا؟ للمشتري، فأراد أن يبيعها وهي في ملك ماذا؟ المشتري. نقول هذا البيع حرام ولا يصح، هذا البيع حرام ولا يصح. والعكس بالعكس، لو أراد المشتري هو أن يبيعها وللبائع ماذا؟ ما زال خيار ماذا؟ الشرط، نقول ما زالت علائق الملك للبائع فيها، لأنه اشترط شرطا، يعني ما باع بيعا منجزا، ما باع بيعا منجزا، ما زال له علائق الملك في هذه السيارة، نقول يحرم عليك ولا يصح بيعك. وهكذا فيما يتعلق بالثمن المعين الذي دفع من؟ دفع المشتري للبائع، يعني يقول أنا أشتري منك هذه السيارة بهذه السيارة، أشتري منك هذه السيارة بهذه ماذا السيارة، فهل يجوز للمشتري أن يبيع أن يتصرف في الثمن؟ وكذلك يعني البائع هل أن يتصرف في الثمن؟ كلاهما إذا كان معينا لا، ما دام عين الثمن فلا يجوز ماذا للمشتري أن يتصرف في هذا الثمن، ولا كذلك أيضا ماذا للبائع أن يتصرف في هذا ماذا الثمن، كالأمر الذي قلنا فيما يتعلق ماذا بالمبيع الأول، ما يتعلق بالمبيع الأول. إذا لا فرق بين الثمن وبين المثمن في خيار الشرط أو في خيار المجلس، حرام التصرف فيه ولا يصح، حرام التصرف فيه ولا يصح. فذكر ما يتعلق بالمبيع وما يتعلق بعوض ماذا المبيع، لكنه ما قيد المسألة في عوض المبيع، لا بد أن يكون معينا ولا يكون في الذمة، أما إذا كان في الذمة لا إشكال، لكن إذا عينه قال بهذه السيارة لا يتصرف فيها، لا يتصرف فيها البائع ولا المشتري، لا يتصرف فيها البائع ولا المشتري. ثم استثنى المصنف مسألة، قال إلا عتق مشتر مطلقا، إلا عتق مشتر ماذا مطلقا، هذا يعني الإنسان اشترى مملوكا، دفع الثمن واشترى هذا ماذا المملوك، ولكن بينهما خيار مجلس أو خيار ماذا شرط، فيقول هذا يصح ماذا مطلقا وإن كان كلاهما له الخيار، يعني البائع الذي باع يشترط يعني حينما باعها العبد أن يكون للخيار 3 أيام لعله يتراجع، وذاك حينما اشترى العبد يشترط أيضا أن يكون له 3 أيام لعله يتراجع، ما يريد ماذا العبد. فماذا حصل من المشتري؟ حصل بأنه أعتق هذا المملوك. ماذا يقول المصنف؟ يقول هذا مستثنى، هذه من التصرفات المستثنى، نقول هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذا المملوك فيه شرط، وهذا حرام من التعدي، فيه شرط لمن؟ للبائع، فيه شرط ما زال البائع له حق الخيار، فهذا حرام. والأمر الثاني أن العتق هو من نوع القرب، ولا يتقرب الإنسان إلى الله بمحرم. ما هو المحرم؟ اعتداء على حق الغير، اعتق مملوك لغيره، فإذا لا يصح ويحرم. هذا العتق لا يصح، معنى ذلك أنه لا يستثنى شيء، معنى ذلك أنه لا يستثنى ماذا؟ شيء. أعتق مشتر مطلقا، يعني مطلقا ماذا يقصد بمطلقا؟ الخيار للبائع أو للمشتري، إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري فأعتقه في هذه الحالة فنقول هذا لا يصح، أو كان الخيار ما زال للبائع نقول هذا لا يصح ويحرم، فلا يصح هذا ماذا؟ العتق. فما استثناه المصنف عليه رحمة الله هذا ضعيف، ما استثناه المصنف عليه رحمة الله هذا ضعيف. وستأتي أشياء أخوان، تأتي أشياء مسائل البيوع خاصة في أولها وخاصة فيما يتعلق بأبواب الخيار وأقسام الخيار مهمة جدا تحتاج إلى تركيز، لأنها مباحث ماذا؟ عملية، وتحتها تفريعات، وتحتها ماذا؟ تصوير لمسائل، وكلما كثرت ماذا المسائل وتشعبت كلما ضاعت الفائدة. نقف عند هذا، بارك الله فيكم. عند سؤال جملة قوله إلا إنفاق مشتر مطلقا، الجملة اللي بعدها وإلا تصرفه في مبيع والخيار سهل، إذا كان الخيار له ما في مشكلة، هو سيأتينا. إذا كان الخيار خاص بالمشتري فقال أنا أعتقت العبد ما في مشكلة، لا هذه منفصلة، لكن نتكلم على مطلقا، أي ما زال الخيار للمشتري والبائع أو للبائع الذي باع، فيأتي المشتري فيقول لهذا المملوك أنت حر، نقول لا يصح ويحرم. لكن تأتي مسألة بعد ذلك، إذا كان الخيار خاصة للمشتري فأعتق، أستأتي إن شاء الله. هذه فيها شيء من التداخل، وهي يعني مهمة جدا، أبواب يعني الخيار في أولها مهمة جدا، وهي سبعة أنواع من أنواع الخيار، وهي أهم ما يكون في أبواب البيوع، ما بعدها سهل، هذا البيع ينهى عنه ونمشي، لكن أبواب الخيار هي أساس، أبواب الخيار هي أساس لأبواب ماذا؟ البيوع. إذا هضمت وأتقنها ماذا طالب ماذا العلم سهل عليه ما بعدها بإذن الله عز وجل. نعم يا أخي محمد. لا، هذا يسمى بيع التصريف، سيأتي معنا. يعني بعضهم يتعاقد مع شخص فيعطيه في أول النهار الروتي أو الزبادي أو شيء من الأشياء، فيقول صرف هذا الشيء وأخبرني عن القيمة أو لك كذا وكذا، هذا يسمى بيع التصريف، وإن شاء الله يأتينا بإذن الله عز وجل، يسمى بيع التصريف عندهم. كيف؟ يشترط عليهم شرط آخر، يبيعهم بسعر، ولما يأتي وقت السداد هذا السعر مع له قيمة. كان يبيع الكيس الدقيق بكم الآن؟ ما يشتري الدقيق بكم الدقيق؟ هنشوف اليوم من الذي يشتري الدقيق ولا الله أستاذ، كم سعر؟ كم سعر الكيس الدقيق؟ البر ما في ريحان اشتريت ريحان سيدري عن هذه الأشياء بعد أيام. على كل أحيان قد يشتري الإنسان بقيمة، كان يكون ب15,000 أو ب20,000، ثم يأتي عند السداد في آخر الشهر الكيس قده ب40,000، كيف يفعل في هذه الحالة؟ يقول أنا أريدها بالكذا، فهو ابتداء إما أن يبيعه ابتداء بالسعودي لا إشكال عليه، واضح ولا لا؟ أو يبيع ماذا بالقيمة هذه، فإذا جاء وقت السداد قد هو دين، يكون من قريب الدين عليه، فيأتي وقت السداد يقول له هذه يعني هذه قدها الضعف، هذه قدها ماذا الضعف، أنت تعطيني 20 والكيس الآن ب40,000. قال العلماء في هذه الحالة يدخلون مصالحة، يدخلون مصالحة، هذا يعطيه مثلا إذا كان ب40 يعطيه 30 أو 25، يدخلون في أبواب المصالحات، يدخلون في أبواب المصالحة، وهذه إن شاء الله لعلها تأتينا، وهي الكلام على ما يتعلق بمسائل الدين، يستدين الإنسان دينا ثم يسدد بعد 10 سنوات، ما له قيمة. يعني السدان قبل 10 سنوات 10,000 ريال، يريد أن يسددها الآن 10,000 ريال. يعني الآن قيمة 10,000 ريال إيش هي؟ يعني قديما تعدل 1,000 ريال، العشرة الآن قديما تعدل 1,000 ريال. فيقول أنا عندي لك قبل 10 سنوات 10,000 ريال، خذ 10,000 ريال، إيش يفعل بهذه؟ الآن قيمتها قديما يعني كانت ماذا؟ 10 هذه تعدل 1,000، يعني الآن ضرب 10 في 1,000 كم؟ ها؟ 100. لا بد تعطيني 100,000 قيمتها. أنا أريد قيمة هذه الريالات، وهذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، ستأتي معنا في أبواب المصارفة والكلام على هذه الأشياء. فأبواب البيوع مهمة جدا، خاصة أبواب المعاملات من البيع إلى آخر الكتاب. أبواب البيوع والنكاح من أهم أبواب المعاملات، أهم أبواب المعاملات أبواب البيوع والنكاح، فنحتاج أن نقف عليها ونضرب الأمثلة والأشياء وكذا حتى تتضح صورة ماذا المسائل. بارك الله فيكم. طيب، إلى هنا.